الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما رأيك هذا هو المجلس الرابع والخمسون لتقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر ربيع من آخر العام الأربعين بعد مرور الرابعة والألف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود. فصل: التكبير ورفع اليدين عند الهوي الى السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وامر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع. أما بعد، فالسجود ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. يعني لو افترضنا أن رجلا ترك سجدة واحدة من الصلاة عمدا، سجد السجود الأول في الركعة الأولى لم يسجد السجود الثاني، ترك هذا عمدا سواء كان إماما أم كان مأموما، تبطل صلاته قولا واحدا، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة ولو كانت سجدة واحدة. وكذلك يلحق بذلك من لم يتم السجود، هذا يقع فيه البعض جهلا أو خطأ أو عمدا، فمن فعله عمدا بطلت صلاته. نحو رجل يرفع رجليه في السجود، تجد أنه ساجد ورجله لا تمس الأرض، الأصابع أصابع القادمة لا تمس الأرض، يرفعها طول السجود، فلم يسجد على السبعة أعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، سيأتي ذلك إن شاء الله. وأيضا من لم يتم السجود وفعل ذلك متعمدا تبطل صلاته. أما الجاهل فلا حكم للجاهل، حكم الجاهل حتى يبين له. والواجب أن يسجد حتى يطمئن في سجوده. لكن الذي يضع رأسه ثم يرفعه مباشرة، يعني ما أتم حتى سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث باطمئنان، لا تجد هذا، رأيته تجد مجرد أن تلمس رأسه الأرض يرفعه، ما تدري متى سجد. يعني مجرد أن تمس رأسه الأرض، يعني أنا في تقديري ما أتم لحظة أو ثانية كما يقول بالتقدير، ثم رفع، ما تدري متى سجد. هذا ما ما ما ما ما, ما حقق أقل حد في الاطمئنان، فمثل هذا أيضا تبطل صلاته. فالمستعجل هذا الذي يستعجل في صلاته أو يسيء صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاتي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أدلة رفع اليدين عن الهوي إلى السجود. عند الهوي إلى السجود. عندنا. عند الهوي إلى السجود. روى هذا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد سمت أحاديثهم وتكلمت عليها وخرجتها في تعليقات الجهاد على زاد المعاد حديثا. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وبينت ما يصح إسناده منها وما لا يصح، ولكنه يقوى في الشواهد، بحيث إن الواقف على هذه الأحاديث كلها يجزم جزما قاطعا بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبتواتره عنه. ونحن نسوق منها في هذا التعليق ما صح سنده ولا مطعن فيه. تفضل. أولا، حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال النسائي وأبو عوانة وأحمد عن قتادة عن نصر بن عاصم عنه، وهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ في الفتح: وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في الرفع في السجود. والترجمة أكمل. قال رحمه الله: قلت وقد ترجم له النسائي ببابين، أحدهما باب رفع اليدين للسجود، والآخر باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. نعم، يعني هنا بيّن المصنف رحمه الله أن رفع اليدين عند الهوي إلى السجود، وكذلك عند الرفع من السجدة الأولى بين السجدتين أن ترفع يديك وأنت تكبر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما ذكر أنه ساق عن 10 من الصحابة أحاديث تبين هذه السنة، أنه يسن لك أن ترفع يديك هكذا الرفع المعلوم، ها أن تحاذي بها مفروع الأذنين أو إيه؟ أو المنكبين، وأنت في خلال نزولك إلى السجود، وكذلك إذا رفعت من السجود لك أن ترفع أحيانا ما بين السجدتين أن ترفع يديك حال التكبير، هذا ثابت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ومن أصح هذه الأحاديث هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا رفع رأسه إذا سجد إذا رفع رأسه من السجود في الحالين، ترفع اليدين في الحالين. نعم تفضل. ولذلك بوب النسائي على هذا الحديث بكل الصورتين، باب رفع اليدين للسجود أي الأول، وباب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. عند الرفع من السجدة الأولى. تفضل. ثانيا، حديث وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد، وهذا سند صحيح على شرط مسلم أخرجه الدارقطني. ثالثا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد. أخرج الدارقطني وابن حزم والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن حميد عنه. قال القاضي أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه: هذا سند صحيح جدا، وهو كما قال لولا أن الدارقطني وكذا الطحاوية علاه بأنه موقوف على أنس، ولعل الجواب عن ذلك ما تقرر في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة، أن زيادة الثقة مقبولة، وهو هنا عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة الإمام، احتج به شيخان وغيرهما وقد رفع الحديث، فهي زيادة منه يجب قبولها. نعم، هذا واضح. نعم، في صحة حديث أنس كما بين محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله، وكما هو واضح أن هذه الأحاديث تدل دلالة بينة على سنية رفع اليدين عند السجود. تفضل. رابعا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يحيي ساجدا. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وإسناده صحيح. قال رحمه الله: قلت ورواه ابن حزم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه إذا دخل للصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. أكمل. قال رحمه الله: هذا سند صحيح لا داخل فيه كما قال ابن حزم وهو موقوف، ولكنه في حكم المرفوع، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع في السجود ما سبق في التكبير، فلولا أنه ثبت عند ابن عمر رضي الله عنهما من طريق غيره من الصحابة عنه أنه صلى الله كان يرفع، فلولا أنه ثبت عند ابن عمر رضي الله عنهما من طريق غيره من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن لما رجع إليه ابن عمر وعمل به، وهذا واضح لا يخفى والحمد لله. نعم، يعني كان ابن عمر روى حديثا وفي الصحيحين في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في المواطن التي يرفع فيها، فذكر أنه رفع عند تكبيرة الإحرام عند التكبيرة للركوع، ثم نفى الرفع في السجود، قال ولم يكن يرفع في السجود. ثم جاء هنا في هذه الرواية، وإن كانت في خارج الصحيحين ولكنها صحيحة، أي إسنادها صحيح، أثبت الرفع، والمثبت مقدم عليه على النافي. لو علم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع وفي أول الأمر ما كان يعلم ذلك حتى علم، فأثبت رفعه اليدين حين السجود وبل وبين السجدتين، يرفع يديه أحيانا إذا سجد، وإذا رفع من السجود يرفع يديه أحيانا. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا وليست واجبة، ولكنها سنة ينبغي أن يفعلها العبد ولو مرة واحدة حتى يكون من أهلها، يفعل هذا أحيانا ويترك هذا أحيانا لا بأس. قال رحمه الله: هذا وقد عمل بهذه الأحاديث السلف الصالح رضي الله عنهم، خلافا لما يظنه كثير من الناس، بل جزم بنفي ذلك بعض المتأخرين. وقال الشيخ أنور الكشميري في كتابه فيض الباري: وإليك النصوص الواردة عن السلف رضي الله عليهما رضي الله عنهم في ذلك. قال البخاري في رفع اليدين: حدثنا الهذيل بن سليمان أبو عيسى قال سألت الأوزاعية فقلت: أبا عمر ما تقول في رفع الأيادي وهو قائم بالصلاة؟ قال: ذلك الأمر الأول. طيب أكمل. ثم ذكر رحمه الله عن عكرمة ابن عمار أنه قال: رأيت القاسم وطاووسا ومكحولا وعبد الله بن دينار وسالما يرفعون أيديهم إذا استقبل أحدهم الصلاة وعند الركوع وعند السجود. قال: وقال وكيع عن الربيع قال: رأيت الحسن ومجاهدا وعطاء وطاووسا وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا. قال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة. نعم. وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه والحديث، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عنه. ففي بدائع الفوائد بن القيم رحمه الله، ونقل عنه الأطرم الأصل ابن الأطرم، وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل خفض ورفع. قال الأطرم: رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. وبه قال ابن حزم الظاهري وقال: إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم. نعم، أي أنه قد ثبت عن عدد من أئمة السلف الصالح، وهم الذين إليهم المرجع في فهم نصوص الكتاب والسنة، الرفع رفع اليدين في كل خفض ورفع، ويدخل في ذلك الرفع حين الهوية للسجود وحين الرفع من السجدة الأولى بين السجدتين ترفع أحيانا كذلك. بل كما بيّن ابن حزم أن هذا أو أن أحاديث رفع اليدين بلغت مبلغ التواتر، من ثم صنف البخاري جزءا في هذا الباب في رفع اليدين، لأنه صار شعارا لأهل السنة، صار شعارا لأهل السنة، وأخرج فيه عدة آثار تبين سنية هذا. ومن هذا أنه ثبت عن الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم كالمراوح، أي من الرفع في كل ركن. فالرفع سنة تميز أهل السنة في هذا الباب، ويعني هذا كان من يعني كان صنيع البخاري في هذا الكتاب، كان رد على الأحناف المتعصبة الذين تعصبوا لقول أبي حنيفة الذي كان لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، واحتج بأثر جاء عن ابن مسعود، ولكن الحجة على خلافه وإن صح عن ابن مسعود. فالرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق تبلغ حد التواتر المعنوي. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.